سلطان قوم موالي وده الموصوف ده ولا أهيم شوقا أعود شوقا إلى أماكي وسلسبيل والتاني يا بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلمك شوف وفي المليان غريب شوقا أعود شوقا إلى هي كنزي وعزوتي ومال والتالتة بلدي هي كنزي وعزوتي ومال الوشوش أواني كان تحدي الحد يا بلدي يا بلدي ما بين الحق والبهتان ورايتك تعالى يا بلدي يا بلدي دليل عن صحة البنيان دليل عن صحة البنيان أهيم شوقا أعود شوقا إلى لماكي وسلسبيل أهيم شوقا أعود شوقا إلى نماكي وسلسبيلي أهيم شوقا أعود شوقا إلى نماكي وسلسبيلي أهيم شوقا أعود شوقا إلى يا سمرا يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضاع زماني يا سمرا يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضاع زماني يا سمرا يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضع زمان يا يحدفني بحر لبر تاني، يحدفني بحر لبر تاني، يجيبني شوق أو تندهي. أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وتلتهي، أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وتلتهي. هربت منك لقيتني فيكي، بعدت عنك هربت ليكي، هربت منك لقيتني فيكي، بعدت عنك هربت ليكي، هربت منك لقيتني فيكي، بعدت عنك هربت ليكي. سهرت وحدي تونست بيكي، سهرت وحدي تونست بيكي، احترت والله وده دليل. أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وتلتهيب، أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وتلتهيب، أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وتلتهيب، أهيب شوقا أعود شوقا إلى لمامي وسلسبيل.